رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، عشنا في حلقات سابقة نتحدث عن بعض من مواقف مضيئة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولعلنا لا ننسى هذا الوفد الذي جاء من عند كسرى من بلاد فارس لينظروا ويشاهدوا عن قرب وعن كثب كيف يعيش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ملأت الأرض سيرته العادلة العصرة. فسألوا عنه فقيل إنه ليس في بيته، وتعجبوا من بيته المتواضع رضي الله عنه. فقال عبد الله بن عمر إنه ربما يكون في نخل المدينة. فجعل معهم فرأوا منظرا عجبا، فرأوه نائما في نخل المدينة وحده، وضعوا يده اليمنى تحت رأسه ويده اليسرى على عينيه ليقي نفسه حرارة الشمس، واضعا قدما على قدم ويغط في نوم عميق. فقال الوفد قولته الشهيرة: حكمت فعدلت فأمنت فمنت يا عمر. ولعل شاعر النيل حافظ إبراهيم قد ترجم هذا المنظر الخلاب بكلمات طيبة، حيث قال في عمريته: يراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عصبا وهو راعيها، رآه نائما فرأى الجلالة في أسمى معانيها، مستلقيا تحت ظل الضوح ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لهم صورا من الجند والأحراس يحميها. فقال قولة صدق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم، فمنت نوم قرير العين هانيها. هذا مثل من أمثلة ثقته بالله عز وجل ويقينه فيه سبحانه وتعالى. يأتي عمرو بن العاص يفتح مصر، ويجد أن المصريين يقدمون كل عام في ما يسمى بوفاء النيل أجمل فتاة مصرية، يضعون عليها السلي والمجوهرات فيقذفونها في الليل لكي يعم الرخاء، ويأتي الفيضان كثيرا في كل عام. فاستوقف عمرو هذا الأمر وانتظر حتى أرسل لعمر بن الخطاب يستفتيه في هذه المسألة. فما كان من عمر إلا أن أرسل رسالة لنيل مصر، وكلف عمرا أن يلقي هذه الرسالة في النيل. وكان قد تأخر بعد أن رفض عمرو بن العاص أن تلقى الفتاة التي كانت تلقى في كل عام، يأتون بفتاة جميلة، فرفض عمرو أن يصنع المصريون هذه الفعلة، فلم يأتي الفتاة. فأرسل عمر هذه الورقة لنيل مصر وكلف عمرا بإلقائها، وكتب في هذه الورقة: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، أما بعد، أحمد الله إليك، فإن كنت تجري من قبل الله تجري، وإن كنت تجري من قبل نفسك فلا تجري. فجرى النيل بعد هذا سبحان الله بالثوبان الذي لم يحدث من قبل، وأبطلت هذه العادة السيئة التي كان يقوم المصريون بها اتكالا ووثوقا من عمر بن الخطاب، وتصحيحا للعقيدة وصلة بالله عز وجل. نأتي إلى المشهد الختامي، ولا ختام في هذه القصة، ولكن يعني نجد ختامي لماذا الرجل العظيم وهذه القدوة الطيبة، وبعد أن أكمل من عمره 63 عاما جاءه رجل مجوسي يسمى أبو لؤلؤة، كان يعمل عند المغيرة ابن شعبة، واشتكى سيده المغيرة إلى أمير المؤمنين عمر، قال: إن سيدي المغيرة ابن شعبة يحملني فوق الطاقة، ويجعلني أدفع له وأكاتبه على 3 دراهم كل يوم. فقال له: ما مهمتك؟ قال: أن أعمل نجار ونقاش وحداد، أي يحذق أو يعرف أو يعني يستطيع أن يفعل 3 صنعات أو 3 حرف. فقال عمر بن الخطاب: ما خرجوك بكثير؟ ونادى على الغلام وقال له: يا غلام، سمعت انك تصنع طاحونا يعمل بالاوراق تعمل بالهواء. قال له: نعم يا امير المؤمنين، لا اصنعن لك راحه تتحدث عنها الدنيا باسرها. فلما ولى الغلام قال عمر لمن حوله: لقد اوعدني الغلام انسا، اي لقد سددني هذا الولد، وراى في هذه الليله النبيسا ينقره ثلاث نقرات. فقيل له: ما تؤولها يا امير المؤمنين؟ قال: تؤولها ان رجلا اعجميا غير عربي ويطعمني ثلاث طعامات. فلما كان في صلاه الفجر بعد ثلاث، وكان لا يدخل في الصلاه الا بعد ان يطمئن من كثره الصفوف، خرج ودخل في الصلاه، خرج ابو لؤلؤه المجوسي من داخل الصفوف، وطعن عمر رضي الله عنه ثلاث طعنات، وحاول فاقع عمر على الارض، وحاول الصحابه الامساك به، فقتل تسعه من الصحابه، واصاب بعضا منهم اخر، وربما لم تذكر هذه في التاريخ كثيرا، ولكن التزم المسلمون بامر عمر رضي الله عنه، فنقل الى البيت، فحمد الله رب العالمين بعد ان نقل الى البيت انه قتل على يد رجل لم يسجد لله سجدة، وسقوه الصحابة جرعة لبن فنزلت نشوبة من جنبه بالدم، فعلموا انه هالك لا محالة. ثم قال لعبد الله ابن عمر: اذهب الى ام المؤمنين عائشة واستأذنها، فقل لها ان عمر، ولا تقل لها امير المؤمنين، لانني لم اصب لكم اميرا. اذهب اليها واستأذنها ان اسكن بجوار صاحبي. فذهب عبد الله فدخل على عائشة فوجدها تبكي، وقالت: لقد دخل الحزن في كل بيت بمقتل عمر. فقالت: لقد كنت استأثر هذا المكان لنفسي، ولكن ما دام لعمر فاني قد اذنت له. ثم عاد الى ابيه يطمئنه ان عائشة قد وافقت ان يدفن بجوار صاحبي. قال له عبد الله: اذا انا مت فاعد عليها السؤال مرة اخرى، اي يعني تعطيني الاذن، فربما تستحي مني وانا على قيد الحياة، ولا تستحي مني بعد ان اموت. فعندئذ كان يدعو دائما قبل هذا بشهور طويلة: اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. يقول الصحابة: قلت يا امير المؤمنين، كيف تقتل في سبيله وانت داخل المدينة؟ فكان يتبسم ويقول: اذا اراد الله شيئا كان. ثم اخذ سنة من الارض وقال لابنه عبد الله: ضع رأسي على الارض. وقال: ويل لعمر ان لم يرحم رب عمر عمر. وكان يقول: يا ليت امي لم تردني، يا ليت ام عمر لم ترد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا. ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ثم صابت روحه الى بارئها رضي الله عنه، بعد ان ترك اسسا في الحكم واوليات في اداره شؤون الدوله والمتسعه الارجاء، ووضع قوانين كبيره وكثيره يجب ان تدرس لابنائنا وبناتنا، ويجب ان يكون هؤلاء هم الاسوه والقدوه لنا، بدلا من ان نتحدث عن عظمه فلان وفلان من الغرب او من الشرق، ولكننا عندنا من العظماء كثير، وعندنا من العظماء ما لا يعد ولا يحصى، وفي مقدمتهم هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم. فلقد كان رضي الله عنه قدوه كسابقه ابو بكر ابي بكر، وكاستاذه صلى الله عليه وسلم معلم البشريه كلها عليه الصلاه والسلام. ايها الاخ المشاهد الكريم، ان سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجب ان ندرسها على مهل، ويجب ان نتوقف عندها، فلقد كانت حياته كلها دروسا للمسلمين والمسلمات، وفيها من العظات والعبر ما لا يعد ولا يحصى. وان القصص في حياه عمر رضي الله عنه كانت كثيره كثيره، فلقد كان يامر بالحق ويامر بالعدل، وينهى عن الفحشاء وينهى عن المنكر وينهى عن البغي، ولقد كان يقيم الحق والعدل في الارض، حتى انه اقام الحد على ابنه مره ثانيه لما علم ان عمرو بن العاص شرب ابن عمر خمرا مع اناس من مصر، فاقام عليه عمرو بن العاص الحد في داخل حجره، ولم يقمه امام الناس كما يسمع في اقامه الحدود، فارسل عمر اليه ان يرسل اليه ابنه، واعاد عليه اقامه الحد مره اخرى يعني بين الناس، لكي لا يقول الناس ان ابن امير المؤمنين يعني يقام عليه الحدود بعيدا عن الناس. هكذا ايضا قصته رضي الله عنه مع ابن ابن عبد الله، راى ابلا ثمينه، ابلا عرابه، اي ابل مقتضبه اللحم. ابل من هذه؟ قال: هذه ابل عبد الله ابن عمر. قال: ابنوها لبيت الناس. قال عبد الله: هذه ابلي يا امير المؤمنين. قال يقول الناس ابن ابن امير المؤمنين دعوها فرعا اتريد ان تطعمنا نارا في اجواتنا يوم القيامة. هكذا كانت سيرته وهكذا كانت عظمته متأسين هؤلاء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا والحقنا الله بالصالحين. سلام على عمر في الاولين وسلام عليه في الاخرين وسلام عليه الى ان نبعث يوم القيامة امنين مطمئنين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.